是 بها روحي بحيث الدمى زجى اتحادا تمزج اتحادا ولا جرم تخلى له جرم فخمر ولا كرم وآدم لي أب خمر ولا كرم وآدم لي أب وكرم ولا خمر ولي أمها أم رق الزجاج نعم وراق الخمر فتشاكل الأمر رق الزجاج نعم وراق الخمر رق الزجاج وراق الخمر فتشاكل الأمر تشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا كاس كأنما خمر ولا كاس وكاس ولا خمر Thank you. كأنما خمر ولا كاس وكاس ولا خمر. عن كل من لا له فهم بها احتجبت عن كل من لا له فهم احتجبت عن كل من لا له فهم تمزج هامت بها روحي بحيث تمزج اتحادا اتحادا تمزج اتحادا ولسنا على التحقيق ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب لسنا على التحقيق ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب فذاتي لها ذات واسم اسمها وحالي بها في الاتحاد غريب ذاتي لها وحالي حالي بها في الاتحاد. نعم غريب هامت بها روحي بحيث تمزجت اتحادا. ولا جرم جرم تخلل جرم فخمر ولا كرم وآدم ذي أب وكرم ولا خمر ولي أمها أم خمر ولا كرم وآدم لي أب وكرم ولا خمر ولي أمها أم خمر ولا كرم وآدم لي أم وكرم ولا خمر ولي أمها أم هامت بها روحي هامت بها روحي بحيث تمزج اتحادا ولا جرم تخلل له جرم فخمر ولا كرم وآدم لي أب وكرم ولا خمر ولي أمها أم خمر ولا كرم كرم ولا خمر ولي أمها أم هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها هنيئا لأهل الدير كم سكروا ولكنهم هم ما شربوا منها ولكنهم هم ختم إناء إياك القوم لسنا في دم الدم ولولا لف دم القوم لسنا في دم لأسكرهم من دون هذا الكلب لأسكرهم ولولا لفت دم القوم لسم في دمها لعسكرهم من دون ذلك الختم ولولا ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما صرف